قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندنا الكتاب الآخر وهو التفسير، تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى. هذا التسهيل لعلوم التنزيل من كتب التفسير السهلة الواضحة، وقرأنا في هذا التفسير، وهذا اليوم كما ذكرنا هو اليوم 22 من الشهر الثامن من عام 45 400 من الهجرة. السورة التي بين أيدينا هي سورة يوسف عليه السلام. يقول المؤلف هنا في وقفنا عند الآية 69، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. هم أخوة يوسف جاءوا في الأول، في أول الأمر جاءوا أخوة يوسف ودخلوا عليه وعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفونه. لماذا لم يعرفوه؟ إما لطول الزمن، أو لأنه كان لما كان وزيرا قيل أنه كان لا يعني يضع حجابا على وجهه حتى لا يعرف، فما عرفوه له منكرون، فدخلوا وهو عرفهم فبدأ يسألهم وأكرمهم وأنزلهم المنزل الذي فيه تكريم، ثم بعد ذلك سألهم حتى اتضح أنهم قالوا إن لنا أخا آخر لم يأتي، قال ائتوا به حتى أنا أزيدكم وأكرمكم وأعطيكم حمل بعير كامل. فقالوا سنراود أباه ونحاول حتى نأتي به. فلما حتى يريد هو أن يأخذ أخاه ماذا صنع؟ أكرمهم بحمل البعير والزاد والطعام، ثم إن دراهمهم التي أتوا بها بضاعتهم وضعها معهم، وضعها في حملهم حتى إذا وصلوا ورأوها فتحوا متاعهم فإذا فيه بضاعتهم، قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا يا أبانا، هذا أكرمنا أعطانا الآن حمل بعير وأعطانا دراهمنا، فأرسل معنا أخانا نكتل. فحاولوا في أبيهم حتى أعطاهم فذهبوا. لما دخلوا على يوسف كما في هذه الآية آوى إليه أخاه، أخذ أخاه وانفرد به وأوضح له أنه أخوه. آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. شوف كلام المؤلف يقول آوى إليه أخاه يعني ضم إليه أخاه، لأنه قد ضمهم قبل فلا حاجة أن يأتي به مرة أخرى عنده، وإنما أخذ هذا الذي قد أتى يعني ولم يأتي سابقا، قال ضمه إليه قال إني أنا أخوك. يقول المؤلف هنا أخبره بأنه أخوه واستكتمه ذلك، قال أنا أخوك لكن لا تخبرهم بذلك ولا تظهر أي شيء ولا تعلمهم بذلك، استكتمه إني أنا أخوك. ثم قال فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون. من هم؟ هل هم أخوة يوسف ولا الفتية فتيان يوسف؟ لأنها الآن هو الآن سيحصل له موقف، وهو ماذا؟ أنه سيتهم بسرقة. فهو الآن يقول فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال المؤلف الضمير يعود لإخوة يوسف لأنهم كانوا يعاملون بشدة، يقول بما فعلوا بيوسف وأخيه يعني كانوا يعني يعاملونهم بقسوة. هذا المتبادر. ويذكر المؤلف رأيا آخر وهو قال ويحتمل أن يكون لفتيانه يقول لا تبالي بما تراه من تحيلي في أخذك، يقول أنا ستحيل أو حيل في أخذك، والفتيان سيؤذن مؤذن ويقول أنكم سارقون، ثم يكشفون الأمر فيجدون في رحلك السقاية ثم يأخذونك. كل هذه الأمور اطمئن لا تيأس ولا تحزن، لا تبتئس ولا تحزن بما كانوا يعملون. طيب قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. يقول لما جهزهم بجهازهم يعني جهزهم الآن لما جاء أخوه وهم جميعا حملهم حمل يعني العير وجهزهم كلهم بجهازهم، ثم يعني بطريق الحيلة جعل السقاية، والسقاية هو صاع من ذهب كان يعني مشرب يشربون به ويضعونه أيضا يعني للكيل يكيلون فيه، فوضع الذي كان يكيل لهم وضع هذه السقاية أو هذا الصاع وضعه في ما يتعلق يعني كما قال هنا، قال يقول مؤلف السقاية هي الصواع وهو إناء يشرب به أو يشرب به الملك ويكال به الطعام، وكان من فضة وقيل من ذهب، وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال ويأخذ أخاه قال وإنما أراد بذلك لأنه أراد لأن في شرع يعقوب عليه السلام أن السارق إذا سرق وكشف أمره فإنه يصبح عبدا مملوكا للمسروق منه، فقال الآن أن سيسرق منا ثم نقول ماذا تقول أنتم في حكمكم عند في شريعتكم شريعة يعقوب؟ قالوا شريعة يعقوب أن من يسرق فإن المسروق منه يملكه، لأنه لو حكم بشريعة مصر فإنهم لا يأخذ هذا الحكم. شوف ماذا يقول، قال جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير أي أيها الرفقة إنكم لسارقون، قال خطاب لإخوة يوسف، وإنما استحل أن يرميهم، كيف تتهمهم؟ هذا لا يجوز. قال إنما استحل أن يرميهم بالسرقة، لماذا؟ قال لما في ذلك من المصلحة، مصلحة الراجحة من أن يمسك أخاه، وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر يوسف، يقول ليوسف لا، ما قال له قل هذا، وإنما هو اجتهد، لكن الصحيح أن يوسف الذي قال له. لماذا؟ لأن يوسف جاء يفتش فكان عنده علم. طيب قال هنا إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يقول من جاء بالصاع فإن له حمل بعير من الطعام، قال المؤلف ولمن جاء به حمل بعير أي لمن جبره ورده، جبره ورده، كيف جبره؟ قال يعني قهره، يعني هذا الذي أخذ الحمل البعير وخرج لمن لحق به بقوة ورده بقوة وجبره ورده وقهره وأتى ورده إلى الملك حمل بعير من الطعام. وهذه الآية استدل بها الفقهاء على أي شيء؟ على مشروعية ما يسمى بالجعل. الجعل ما هو؟ الجعل يعني مثل الأجرة، تقول مثلا من أتى بكذا فله كذا، يعني لو أنك مثلا سقط منك جوال في مكان اجتماع يعني فقلت أنت جوالي من أتى به فله كذا وكذا من غير تقدير، له مال مبلغ من المال، له مئات الدراهم، هذا نسميه جعل لأنه غير محدد بشيء، ما تقول لك 100 ريال، لو كان لك 100 ريال هذا يسمى أجرة، لا، يقولون الجعل هو نوع من الأجرة أو نوع من الإجارة لكن غير محدد يعني بمبلغ أو بشيء معين أو بثمن معين، تقول من أحضر لي قلمي فله كذا وكذا، هذا يسمى. ولذلك شوف قال ولمن جاء به حمل بعير، طيب حمل بعير أنا ما أدري كم، يمكن يحمل آلاف الأوزان ويمكن يحمل 1000 أو أقل، ما ندري في اللي عليه، فهذا لذلك قال حمل بعير ولمن جاء به حمل وأنا به زعيم، هذا أيضا استدل به الفقهاء على أي شيء؟ على مشروعية الكفالة، يقول أنا كفيل أنا أتحمل أعطيكم هذا الشيء. قال المؤلف هنا زعيم يعني ضامن، الضمان والكفالة لحمل البعير لمن رد الصواع، وهذا كلام المنادي. قالوا أي إخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، استشهدوا بأي شيء؟ بعلمهم لما ظهر لهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم، قال لقد علمتم أنتم رأيتوا حالنا، نحن أهل خير وصلاح وديانة وأبونا يعقوب نبي، فكيف تتهمون بالسرقة؟ أنتم رأيتونا ورأيتم. يقول المؤلف هنا: حتى إنهم كانوا يجعلون على الإبل التي كانت معهم، يجعلون على أفواهها أكماما حتى لا تأكل من طعام غيره، من طعام غيرهم. هذا حرصهم على ألا يقعوا في شيء حرام. قالوا: قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو فتشنا وجدنا ما جزاؤه إن كنتم كاذبين. يقول هذا كلام الفتيان: ما جزاؤه آخذ الصواع إن كنتم كاذبين وأنتم تقولون ما كنا سارقين ووجدنا أن السرقة معكم أو المسروق معكم؟ قال: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قل: أنتم احكموا، أنتم يا أخوة يوسف احكموا لنا بهذا الأمر، احنا لا نريد حكم من عندنا، أنتم احكموا. ما حكمكم؟ ما هو الحكم الشرعي عندكم في دينكم وفي شريعتكم وأنتم جئتم من بلاد الشام إلى مصر؟ ما هو حكمكم؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. قال عن أخوة يوسف: أفتوا بأي شيء؟ قالوا: جزاء السارق إذا وجد أنه ثبت أنه سارق فإنه يؤخذ ويستعبد، يصبح عبدا عند من سرق متاعه، عندما سرق. قال: هذا الذي نريد. يوسف وضع كيد وحيلة حتى يأخذ أخاه، لأنه لو حكم بحكم مصر ما حصل هذا. شف قال المؤلف هنا: وأما الإعراب فيحتمل وجهين. الأول أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ، قالوا جزاؤه هذا مبتدأ، ومن وما بعدها هذا الخبر، من وما بعدها شرطية وخبرها فهو جزاؤه، والجملة خبر الجزاء الأول. يقول: جزاؤه هذا جزاؤه مبتدأ، والجملة التي بعده مكون من مبتدأ وخبر هي خبر المبتدأ الأول. هذا الوجه. أو الوجه الثاني أن يكون من خبر المبتدأ. قالوا: فما جزاؤه؟ قال: من وجد، خبر مبتدأ، من جزاؤه من وجد، هذا خبر جزاؤه من وجد. ثم تم الكلام، ثم قالوا: فهو جزاؤه، هاي هذا حكمه، هذا حكمه، كذلك نجزي الظالمين. هذا كلام من؟ قال: كلام أخوة يوسف، لأنهم هم الذين حكموا الآن وبتوا فيه، كذلك نجزي الظالمين. يقول المؤلف هنا: وكان الحكم في مصر، في حكم مصر ماذا؟ في يعني حكم أنه لا يحصل هذا الأمر. يقول: فبدأ بأوعيتهم. لماذا؟ لماذا لم يبدأ بوعائه؟ قال: بدأ بأوعيتهم هم. لماذا؟ حتى يتمكن من الحيلة، حتى يرفع التهم عنه. ثم استخرجها، استخرج ماذا؟ استخرج، قال: ثم استخرجها من وعاء أخيه. استخرج ماذا؟ استخرج الصاع. طيب كيف يقول الصاع ولمن جاء به مذكر ثم استخرجها؟ نقول: لأنها تسمى الصاع وتسمى السقاية، ويجوز فيها التذكير والتأنيث. قال الله عز وجل: كذلك كدنا ليوسف، مثل ما كدنا له هنا نكيد له، ومثل هذا الصنع نصنع له أيضا دائما. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في ملك مصر، لأن شريعته غير، لأن جزاء السارق عندهم ماذا؟ أن يضرب ويضعف عليه الغرم فقط، ولا يمكن أن يأخذ. أما حكمه في آل يعقوب وفي شريعة يعقوب أنه يكون مملوكا لمن سرق متاعه. قال الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. هذه فيها قراءة يا شيخ ولا لا؟ يقول: نرفع درجات من نشاء، والقراءة الثانية: نرفع درجات من نشاء، يعني بالإضافة أو بالتنوين. نعم تفضل. يقول: درجات من نشاء بالكسر، نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عامر. أي نعم، نافع بن كثير أبو عمرو ابن عامر. هذه بالإضافة، نرفع درجات من، درجات من. أي نعم. درجات عاصم وحمزة وكسائي الكوفيون. إيه نعم. والمؤلف يقرأ بقراءة الإمام نافع: درجات من نشاء. يقول: ما المراد بالدرجات هنا؟ قال: درجات العلم والمعرفة. طيب: وفوق كل ذي علم عليم. هذا يدل على أن الدرجات درجات العلم، لأنه قال: فوق كل ذي علم عليم، فوق كل عالم من هو أعلم، إلى أن ينتهي إلى الله، وهو الله عز وجل هو أعلم، هو الأعلم سبحانه وتعالى، هو الأعلم. ماذا كان موقفهم لما كشف الأمر ووجدوا الآن السرقة في يد في عند في على في حمل أو في بعير هذا أخوهم؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقول إذا كان هو قد سرق فإن له أخا آخر، يقصدون يوسف، قد سرق من قبل. يقول هنا المؤلف الضمير في قالوا لإخوة يوسف، وأشاروا إلى يوسف، ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل، فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل. راحيل هم أمهم، لأنهم ليسوا أشقاء، فأمهم اسمها راحيل. قالوا هذا ابني راحيل لا ليسوا من أمنا، وقصدوا بذلك دفع المعرة، يعني التعيير، أنهم يعيرون بالسرقة. قالوا نحن لا نسرق، الحمد لله نحن شرفاء عن السرقة وبعيدين عن السرقة، إنما يسرق هذا وأخوه يوسف، أما نحن لا نسرق، لا نعرف السرقة. يريدون أن يبعدوا عنهم المعرة والتعيير والتهمة عنهم. طيب، يقول المؤلف ما الذي سرقه يوسف؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما هو؟ نقول القرآن أبهمه، أبهم الذي سرقه يوسف الذي اتهموه، حتى ما ندري هل سرق أو لم يسرق، لكن هم على بناء على اتهامهم أنهم قالوا فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف. طيب ما الذي سرقه يوسف؟ ما ندري، القرآن أبهمه. طيب هل لنا حاجة أن نبحث عنه؟ إذا عرفناه ما الفائدة؟ أنت عرفت أن يوسف سرق مثلا كذا أو كذا أو كذا، ما النتيجة؟ ما في، اترك الذي أبهم القرآن أبهمه واتركه. ولذلك المؤلف ناظر قال بدأ يأتي بأقوال تشعر أنها من الإسرائيليات. يقول أن عمته أخت أبيه يعقوب، أن عمته ربت يوسف وهو صغير، وكانت تحبه حبا شديدا ولا تصبر عن مفارقته، فجعلت عليه منطقة، يعني حزام من الذهب كان لها هذا الحزام، وضعته ووضعته معه، ثم قالت إنه سرقه فاستعبدته، لأن عندهم السرقة أن يؤخذ، فهي أخذته وخلاص أصبح عبدا عندها، لأنها هي اتهمته بأي شيء، بأنه قد سرق هذا الحزام الذي هو لها المنطق. طيب هذا قول، وهذا نفس الشيء ما ندريش أصله. وقيل إنه أخذ صنما لجده من جهة أمه، لأن جده من جهة أبيه إسحاق نبي، وإبراهيم نبي، لا يمكن أن يكون عندهم أصنام، فقالوا إنها من جهة أمه اللي هي اسمها راحيل، أن يوسف سرق صنما فكسره. طيب وهذه نفس الشيء ما ندري عن صحتها. والثالث قال أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين، كان يسرق من دار أبي طعاما ويتصدق به على المساكين. هذه كلها أقوال لا حاجة لنا بها، لكن لما قالوا إن يسرق وقد سرق أخ له من قبل، ماذا صنع يوسف؟ قال فأسرها يوسف في نفسه. ما الذي أسره؟ لا، الذي أسره ما هو؟ الرد عليه. أي نعم، ما رد، سكت. وقيل إن الذي أسره أنه قال في نفسه أنتم شر مكانا، أخفى هذا الكلام لم يظهر، لكن قال في نفسه، قال أنتم شر مكانا. استنبط بعض المعاصرين من هذه الآية يعني مشروعية التغاضي وعدم الالتفات للكلمات الساقطة، يعني إذا سمعت لغوا لا تلتفت إليه، إذا سمعت كلاما تتهم به أو نحو ذلك فكأنك لم تسمع. التغاضي قيل أنه 9 آشار الراحة، يعني الذي يريد أن يرتاح لا يلتفت إلى مثل هذه، لأن الذي يجلس يلتفت إلى مثل هذه الكلمات سيتعب نفسه ولن يخرج بشيء. فالتغاضي والتعامي عن هذه الأشياء هي أولى وأريح للبال. فلذلك استنبط منه بعضهم منها أن يتغاضى عن هذا الشيء، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرض كأنهم لم يسمعوه. يقول الشيخ السعدي في تفسيره والذين هم عن اللغو معرضون، قال إذا كانوا هم عن اللغو معرضين فمن باب أولى أنهم لا يتكلمون باللغو أصلا، لا يتكلم باللغو. فأسرها يوسف في نفسه. قال ابن عطية يقول: الضمير للحزازة التي وجد في نفسه من قولهم فقد سرق أخ له من قبل، وجد في نفسه شيء فأسر كراهية مقالتهم وسكت عنها مثل ما ذكرنا. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يقول: بما تقولونه من هذه الأوصاف وتتهمون غيركم، الله أعلم بما تصفون. ثم بعد ذلك لما رأوا أنه خلاص ما في حيلة، أنهم يأخذون أخاهم وسيرجعون إلى أبيهم، فماذا سيكون موقفهم لما يأتون إلى أبيهم ويقولون: الله ما الابن ابنك ابن يامين ليس معنا، أنه حصل كذا وكذا، كيف سيوجه؟ فبدأوا يستعطفون يوسف، قالوا يقالوا ليوسف: إن له أبا شيخا كبيرا، استعطاف، وكانوا قد أعلموه بشدة محبة أبيه له، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إما على وجه الضمان أو الرهينة أو استعباد إن أردت أن تستعبده خذه. قال: معاذ الله، ما يمكن، مستحيل أن نأخذ إلا من وجدنا، إذا أخذنا غيره هذا ظلم، فمعاذ الله نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أما الذي لم نجد متاعنا عنده لا نستطيع أن نأخذه. قالوا: خذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين، أي أحسنت إلينا في الأول فأحسن إلينا الآن. فقال: معاذ الله. طيب، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يقول: لما استيأسوا، يأسوا مرة، ما عاد فيه حيلة أنهم يأخذوا أخاه، خلصوا نجيا، يعني اجتمعوا وبدأوا يتناجون، يعني اجتمعوا فيما بينهم وبدأوا يتناجون فيما يتناجون فيه. وهذه العبارة أيها الإخوة، خلصوا نجية، من أقوى العبارات البلاغية في القرآن الكريم، حتى إن الفرزدق صاحب المعروف الشاعر لما قرأ هذه الآية سجد عندها، قال: ليست موضع سجدة هذه، قال: لبلاغتها. ومثل أيضا مرت معنا آية أخرى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد، فقال: تسجد، هذه ليست موضع سجود، قال: لبلاغتها. فهناك آيات فعلا فيها بلاغة عجيبة. يقول: لما استيأسوا منه ويأسوا من أن يأخذوا أخاهم خلصوا نجيا، خلاص جلسوا فيما بينهم ويديه تناجون بأصوات منخفضة: ماذا نصنع؟ ماذا نقول لأبينا؟ ماذا نفعل؟ من ذا؟ فجلسوا يتناقشون. قال المؤلف هنا: انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضا. قال: والنجي يكون بمعنى المناجي ومصدرا. طيب، يعني اسم فاعل أو مصدر. لما بدأوا يتناجون قال كبيرهم، قال كبيرهم إما أن يكون كبيرهم في السن أو كبيرهم في العقل، أعقلهم، قال كبير. المؤلف يقول: هو روبيل وهو الأكبر سنا، وقيل هو الأكبر عقلا وهو شمعون، وقيل يهوذا. كل هذه الأسماء تحديدها الله أعلم، لا حاجة لنا بها ولا يترتب عليها كبير فائدة. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل أنتم أيضا فرطتم في يوسف. يقول: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. يقول: ما هنا إما تكون زائدة إعرابيا فقط، وإلا لا يقال في القرآن زائد، وإما أن تكون مصدرية، ومن تكون اسم موصول. مصدرية يعني ومن قبل ما فرطتم، أي من تفريطكم، أو ما فرطتم الذي فرطتموه في يوسف. قال: فلن أبرح، أي هذا الموضع، لن أبرح الأرض، يعني لن أبرح هذا المكان حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجع إلى أبيكم. من القائل ارجع إلى أبيكم؟ قيل هو الكبير، وقيل يوسف، أن يوسف قال: ارجع إلى أبيكم وقولوا إن ابنك سرق. يقول المؤلف: لكن القول بأن يوسف هو الذي قال ارجعوا، يقول هذا بعيد، لأن السياق في كلام الكبير. قال: إن ابنك سرق. يقول: قرئت بقراءتين: إن ابنك سرق أو إن ابنك سرق، سرق يعني نسبت إليه السرقة. قراءة من الشيخ سرق هي هذه ليست من السبعة يعني بس منسوبة للكسائي نسبة للكسائي. يقول إن الكسائي كان يقرأ إن ابنك سرق. سرق يعني اتهم بالسرقة. وقراءة الجمهور المعروفة هي سرق إن ابنك سرق. طيب يقول وما كنا إن ابنك نعم قال وما شهدنا إلا بما علمنا. يقول هذه شهادتنا بما رأينا وبما ظهر لنا وما كنا للغيب حافظين. أشياء غيبية ما نعلم عنها يأخذ أو ما لا يأخذ هذا لا ندري عنه. أن دس الصاع فيه تهمة أو هو أخذه وضعه الله أعلم بذلك. طيب وما كنا للغيب حافظين. ثم قال لهم واسأل قولوا لأبيكم واسأل القرية اسأل أهل القرية لأن لا يمكن أن يخاطب القرية وأن المراد أهل القرية. وقيل لا أنه لما كان نبي ممكن ترد عليه الجمادات والعير التي أقبلنا وهي الإبل أو يعني راكبي الإبل والعير أي الرفقة العير التي أقبلنا بها. فرجعوا الآن إلى أبيهم وقد فقدوا كم؟ فقدوا ثلاثة. فقدوا أولا يوسف ثم أخ يوسف وهو بنيامين ثم الأكبر الذي قال لن أبرح الأرض. فأصبحوا ثلاثة المفقودين عند أبيهم. فرجعوا قد فقدوا ثلاثة قد فاتهم ثلاثة. فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم بل سولت لكم. يقول مؤلف هنا في تقدير شيء محذوف وهو رجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام وشرحوا له هذا الأمر. فرد عليهم قال بل سولت لكم أي زينت لكم أنفسكم. طيب قال بل سولت لكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا إيه نعم. فصبر جميل أي صبري صبر جميل الذي ليس فيه تسخط. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي الثلاثة إنه هو العليم الحكيم. إن قال المؤلف هنا جميعا قال يوسف وأخوه والأكبر وتولى عنهم لما لم يصدقهم عرف أنهم يعني فعلوا ما كالأول لم يصدقهم أعرض عنهم ورجع يتأسف على يوسف وقال يا أسف على يوسف يتأسف على يوسف دون أخيه الثاني ولا الثالث لأن حزنه عليه أشد ولأنه كان هو الفقيد الأول. فبدأ يحزن ويتأسف بشدة حتى بيضت عيناه من الحزن من شدة البكاء الذي هو ثمرة الحزن. فقيل إنه عمي فأصبح لا يبصر وقيل إنه ضعف بصره بشدة والله أعلم بذلك. المؤلف ساق رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يعقوب حزن حزن 70 ثكلا يعني امرأة فقدت أولادها 70 وأعطي أجر 100 شهيد وما ساء ظنه بالله قط. ايش رأيكم بالحديث هذا؟ ها أي يعني فيه شوي صح؟ يقولون فيه رائحة تشم منه رائحة. اي نعم يقول هنا ضعيف حديث ضعيف بل قال بعضهم هو من الأحاديث المنكرة واضح يعني. طيب وبيضت عزم عينهم فهو كظيم. قال ما معنى كظيم؟ قال كظيم بمعنى كاظم يعني يكظم الحزن ولا يظهر أمامهم لا ولا يشكو لأحد من إيه. ولذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قالوا تالله تفتأ تفتأ معنى تزال يعني لا تزال تفتأ يعني لا تزال لا أصلها لا تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ما معنى حرضا؟ قال يعني قد يعني أشفى إلى الهلاك يعني يقول أنت الآن أصبحت مريضا مرضا شديدا يؤدي بك إلى الهلاك أو تكون من الهالكين أي تموت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال ردا على عليهم يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما الفرق بين البث والحزن؟ بثي وحزني قالوا البث هو أشد من الحزن أشد وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول أعلم أن الله لطيف وأعلم أن الله رؤوف ورحيم. لا ندري، قد يفرج الله وأنتم لا تدرون. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم أرشدهم إلى أمر آخر وقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا إلى الأرض التي جئتم منها. فكأنه شعر الآن يوسف بأن يعني أنهم سيأتون جميعا. قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف، شف أتى بيوسف أولا مع أن يوسف بعيد، وأخيه يعني تعرفوا خبرهم التحسس، وفي قراءة أيضا فتجسسوا، تجسس والتحسس قريب، يعني التحسس يعني طلب الشيء بالحواس بالسمع والبصر والكلام ونحوه، والتحسس والتجسس البحث عن الشيء. قال فتجسسوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يقول لا ينقطع يأسكم، لا تيأسوا من روح الله يعني من رجاء الله ورحمته، إنه لا ييأس من روح الله ورحمته إلا القوم الكافرون، هو الذي ييأس الكافر. أما المؤمن يكون في رجاء من ربه أن الله يفرج عنه مهما ضاقت به الأرض، فإن الله يأتي بالفرج. ولذلك الله ماذا يقول؟ يقول إن مع العسر يسر، ما قال إن بعد العسر، لا معه، يعني العسر يمشي واليسر معه ما يفارقه. فلا تظن إذا ضاقت بك الأمور واشتدت بك الكروب فتيأس تقول خلاص لن تزول، لا لا لا، الله سبحانه هو الذي يملك هذا، والله هو الذي يفرج والذي يزيل الكروب، هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك شوف يعني يعقوب عليه السلام الله أعطاه علم ونبوة فهو يتكلم عن علم، قال لا تيأس، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله. فلما دخلوا عليه أي على يوسف، يعني في كلام يقول فيه كلام محذوف، قال رجعوا ذهبوا من أبيهم وتوجهوا إلى مصر ودخلوا على يوسف. فلما دخلوا عليه، لما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني مسنا الضر يقول المجاعة الشديدة أصابتنا، والهم على أخوتنا، واحد عندك واحد عيا يأتي، واحد مفقود من أول، وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة، وقيل رديئة مزجات أو ناقصة، كانت معهم قيل البضاعة يعني حذاء ونعل ونحو ذا وجلود لا يلتفت إليها، ما معهم شيء يعني من المال الذي له يعني قيمته. فتصدق علينا، يقول المؤلف هنا يعنون ما بين الدراهم الجياد ودراهمهم، قال أوف لنا الكيل وتصدق علينا، يعني قال سموا الزيادة صدقة وإلا هم لا يتصدق عليهم، كما قال المؤلف يقول هم الأنبياء ونحوهم لا يتصدق عليهم، لكن إخوة يوسف على الصحيح كما رجح شيخ الإسلام تيمية أنهم ليسوا أنبياء، إنما النبي يوسف فقط، وإنما هم رجال صالحون فقط. طيب وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يقول النقاش هو من المعاريض، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنه لم يعرفوه أنه يوسف، ويظنون أن أهل مصر على كفر، قالوا إن الله يذكرون إن الله يجزي من يتصدق. قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. لماذا قال هذا؟ قال إنه رق لهم، يعني رق قلبه لهم لما شافهم على هذه الحال والاستعطاف الشديد، فقال خلاص لا بد أن أعرفهم بنفسي، أرفع عنهم هذا الهم وهذا الغم الذي أصابهم. فقال هنا قال روي أنه كان يكلمهم على وعلى وجهه لثام، كما ذكرنا أنهم كانوا يحجبون الكبار عندهم الرؤساء والوزراء يحجبون وجوههم يلبسون اللثام، فكان يوسف قد لبس اللثام فأزال اللثام، فلما أزال اللثام عرفوه، قالوا أنت يوسف. قال لهم لما قال هل أنتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، يعني يقول أنتم فعلتم هذه الأفعال عن جهل، اعتذار لهم، يقول المؤلف اعتذار لهم. قال ويحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب، يقول أنتم كنتم شبابا جاهلون لماذا تفعلون هذه الأفعال. قالوا أئنك لأنت يوسف، وقرئ قالوا إنك كذا شيخ، ها؟ بهمز بدون همز. نافع هو أبو عمرو بن عامر وعاصم محمد الكسائي. قالوا إنك ابن كثير. ابن كثير انفرد بها. أي نعم. قالوا إنك لأنت يوسف. هذه قراءة ابن كثير. إنك. وقراءة الجمهور أإنك على الاستفهام أو على الخبر، لأنهم عرفوه. قراءة ابن كثير تفيد أنهم عرفوه مباشرة، قالوا إنك يوسف. أما قراءة الجمهور أإنك يوسف، كأنه يعني يستفهمون ليتأكدوا زيادة، لأن تعرف فارق المدة الطويلة، السنين طويلة. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتقي ويصبر، أي يتقي في ترك المعاصي ويصبر على ما يصيبه من الأقدار، قال يصبر على السجن ونحوه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. آثرك يعني فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين أي عاصين. وكلمة خاطئ غير مخطئ، هذه تكررت معنا، الخاطئ المتعمد والمخطئ المخطئ الذي من غير عمد. قال شوف، رد عليهم أو أجابهم بجوابين جميلين حسنين، ما هما؟ قال لا تثريب، أن من ناحية من عندي أنا من ناحيتي لا تثريب عليكم. إيش لا تثريب عليكم؟ أي لا لوم ولا تعنيف، من ناحيتي لا ألومكم ولا أعنفكم، أما بينك وبين الله قال اليوم يغفر الله لكم، اليوم لا تثريب عليكم اليوم. هذه بها وقف يا شيخ ولا لا؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. طيب أي مثل يرحمك الله، إذا عطست نقول يرحمك الله، يعني ما بالدعاء، يعني اللهم ارحمه، يغفر الله يعني اللهم اغفر لهم. إيه شوف، قال هنا قيل وقيل إنه يتعلق بيغفر اللي هو اليوم، يعني يجوز لك الوقف أن تقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أو على القراءة أو على الوجه الثاني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، كلها جائزة. طيب يقول يغفر دعاء، كأنه أسقط حق نفسه أولا، شوف حق نفسه أولا، قال لا تثريب عليكم، ثم دعا لهم أن يغفر الله لهم، ثم قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ما هو هذا القميص؟ هذه مما لا ليس لنا حاجة في دخول بها. يقول هذا القميص هو قميص أنزله الله من الجنة ليكسى به إبراهيم لما أرادوا إحراقه بالنار، احترق القميص أو ألقوه بغير قميص فكساه الله. هذا القميص أخذه إسحاق ابنه، وإسحاق أعطاه يعقوب، ويعقوب أعطاه يوسف، ويوسف حفظه إلى أن جاءت هذه الحادثة، وهذا لا دليل عليه، الله أعلم أنه غير صحيح، ما لا ندري عن صحته. لكن القمص في سورة يوسف كم ها ياسر؟ كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أيوة هذا الأول، والثاني قدت قدت قميص، والثالث ألقوا إيه؟ ألقى قميصا فألقوه على وجه أبيه، ثلاثة قمص. ما الذي ألقاه؟ يقول إن الذي ألقاه هو الذي ألقاه في الأول. يقول هنا نعم، لما ذكر المؤلف قال انه الثوب الذي من الجنه، قال وهذا يحتاج الى سند، يعني ما نستطيع ان نجزم به. يقول والظاهر انه كان قميص يوسف الذي منزله قميص كل احد. طيب ياتي بصير، من الذي اتى؟ قال ان الذي دخل عليه لما جاء وباهم عشاء يكون والقوا القميص به دم، الذي القاه هو الذي فجع اباه بهذا الخبر وألقى عليه وعليه الدم. قال أنا الذي فجعته أريد أن أبشره، فأخذ هذا القميص ليدخل على أبيه يقول هذا قميص يوسف ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، والله أعلم بذلك. طيب لعل نقف عند هذا القدر، لعند قوله تعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.